يتهنينا يتخلينا يتهنينا تخلي الدنيا عديلة وزينة يتخلينا ونحنا جمال ذكراك يكفينا يتهنينا يتخلينا نحنا والأيام عارفة وجرحنا مغنى كتير وحياتك نحنا لتكلم في يوم يتلمنا عليك يا روحنا يتهنينا يتخلينا والهنا وقصة ريدك هي شغلنا وضوبنا عليك كتير والهنا لو عيني ادتنا أمانة لو عينيك ادتنا أمانة بتبقى مواسم الكون مزدانة يتهنينا يتخلينا يتهنينا تخلي الدنيا عديلة وزينة يتخلينا ونحنا جمال ذكراك يكفينا يتهنينا يتخلينا.